أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرتنا بالكفاية قدس الله نفسه على ما تقدم ونسب إلى الشيخ الرجيم قدس سره وإيزان أن المعاني الحرفية والمعاني الاسمية مشاهدتان بالذات ولا تختلفان إلا من جهة لحاظ العادي والاستقبالي لهما خارجان عن حرم المعنى. وقد ذكرنا أن هذا القول لا يمكن المساعدة عليه، وبإجماع هذا القول قول آخر بأن الحروف لم توزع لمعنى أصلا وليست لها معاني، وإنما هي تدل في الكلام على خصوصية من الخصوصيات كالإعراب. فإذا قلنا أن كلمة واحدة أتي بها مرفوعة يستفاد منها خصوصية، وإذا أتي بها منصوبة يستفاد منها أمر آخر، الحروف حالها حال الإعراب. فكما أن الإعراب ليس كالأسماء موضوعا لمعنى من المعاني، وإنما يفيد معنى يعني خصوصية في المعنى، فالحروف أيضا كذلك. وهذا القول في حد التفريق كما أن القول الأول في حد الإفراد، بل إن هذا القول لا يرجع إلى معنى محصل أصلا، فإن هذه الإفادة التي ذكرها القائل من أي سبب نشأت ومن أي علة وجدت، بعدما ذكرنا أن دلالة الألفاظ على معانيها ليست إضافية وإنما هي بالجعل والمواجعة. لو فرضنا أن الحروف لم تنزع بمعنى ولا معنى لها أصلا، فكيف يستفاد من حرف خاص معنى ويستفاد من حرف آخر معنى آخر؟ لماذا لا يكون لماذا لا يكون يستفاد من الكلام عكس ما يستفاد منه في العرف؟ أليس هذه الاستفادة إلا من جهة الجعل والمواجعة والبناء والتعهد على أنه مرة أتي بهذا الحرف فالمقصود بالإفادة هو هذا الشيء، وإذا أتي بحرف آخر فالمقصود تقديم معنى آخر؟ ومع ذلك كيف يمكن أن يقال إن الحروف ليس لها معنى ولم توزع بإزاء معنى؟ بل الحال كذلك في الإعراب إذن، إذ لو لم يكن للإعراب وجه نوعي على ما تقدم معنى الوجه النوعي، يعني لو لم يكن تأخذ من المتكلمين على أن الإتيان بالكلمة مرفوعتان إنما هو لتفهيم معنى خاص، فكيف يمكن فهم ذلك؟ فأي سبب يستفاد من كلمة ضرب زيد أمران أن زيدا هو ضارب وأمران هو مذموم؟ من أين يستفاد هذا؟ بالأخران لا بد من أن ينتهي هذه الاستفادة إلى الجعل والمضارع، فلا محال يكون للكلمة وزن ويكون له معنى عندما الكلام في تعيين ذلك المعنى، فهذا القول ساقط. إذن لا بد من الالتزام بأن المعاني الحرفية مغايرة للمعاني الاسمية بالذات، فإن القول الأول باطل، ولها معاني إذن وضعت لها الألفاظ يعني الحروف، فالقول الثاني باطل. لكن يقع الكلام في الامتياز، لأن المعنيين المتباينين يعني المعنى الحرفي والمعنى الاسمي اللذين هما متباينان، ما حقيقة المعنى الحرفي الذي به يحصل التباين بينه وبين المعنى الاسمي؟ ف فقد ذكره ناظرين منها ما ذكر المحسن قدس الله سره وحاصل ما ذكره في المقام ان المعنى الحرفي معنى تعلقي في ذاته والمعاني الاسميه معاني مستقله في ذاتها فالاستقلال وعدم الاستقلال ذاتيان للمعنيين وذكر في بيان ذلك ان الموجودات الخارجيه بينما يكون موجودا في نفسه وما يكون موجودا لا في نفسه ونعني بالموجود في نفسه ما له ماهيه وجود من الجواهر والاعراض فالانسان موجود في نفسه اي يقبل اجر الوجود في نفسه مع قطع النظر عن كل شيء فيقال الانسان موجود وكذلك يقال البياض موجود القيام موجود وغير ذلك من الاعراض وان كان بين الجسمين اي الجوهر والعرض فرق من جهه اخرى وهو ان الجوهر قائم بذاته والعرض غير قائم بذاته هذه الأنها من المعاني يعني الجواهر والأعراض أو غيرهما من الأمور الانتزاعية والاعتبارية أو الأمور التي ليس لها وجود في الخارج ولكنها لو كانت موجودة مستقلا لكان لها وجود مستقل كشريك الباقي مثلا او المعدوم المثلث او غير ذلك من المفاهيم المنتمي التسلسل اي شيء فرضنا يعني بالتحليل العقلي نحلله الى ماهيه الوجود فالوجود يكون ثابتا له لو كان موجودا لكان موجودا في نفسه وقد يكون الشيء غير موجود في نفسه ويسمى بالوجود الرابط موجود لا في نفسه وهذا وجود النسب نسبة القيام الى زيد في قولنا زيد قائمون هذا موجود يقينا ولكن وجود القيام يعني ثبوت القيام زيدين هذا غير ثبوت القيام في نفسه بل هذا وجود آخر غير ذلك الوجود ويسمى بالوجود الرابط الذي هو وجود بالنسب على اختلافها على اختلاف النسب والدليل على أن هذا نحو من الوجود في مقابل القسم الأول أن لا نتيقن بوجود زيد خارجا ونتيقن بوجود القيام خارجا يعني طبيعة الزيد ماهية الزيد وماهية القيام نعلم بوجودهما في الخارج ولكن لا ندري أن صفة القيام قائمة بزيد أو قائمة بشخص آخر النسبة محسوس فيها ومن البديهي أن المتيقن لا يكون أين المحسوس فيه لا يمكن أن يتعلق الشك بما تعلق به اليقين بعينه إذ لا يمكن اجتماع الأمرين اليقين والشك في زمان واحد ومتعلقين بشيء واحد بالضرورة ما لا نرى وجدانا أننا نتيقن بوجود زيد ونتيقن بوجود قيام ولكن نشك في ثبوت القيام لزيد فمن هذا نستشف أن ثبوت القيام لزيدين غير وجود القيام في نفسه وجود القيام في نفسه امر وهو المتيقن وثبوت القيام لزيد الذي هو الوجود الرابط هذا شيء آخر متعلق بالشك. فإذا كان كذلك، يعني إذا كانت الموجودات الخارجية منقسمة إلى أمور مستقلة في وجودها على تقدير وجودها، حتى لو كان من الممتنعات أو من المستهيلات، كان موجودا لا في نفسه، يعني ربط بين أمرين، لا أنه موجود في نفسه مثل الأرض والجوهر، وإلا نحتاجنا إلى رابط آخر وهكذا يتسلسل. إذا كانت الموجودات الخارجية على قسمين، قسم يكون موجودا في نفسه وقسم يكون موجودا لا في نفسه، فحكمة الوضع كما تقتضي أن يوضع الألفاظ بإزاء تلك المعاني، أي المعاني التي هي موجودة في أنفسها، كذلك تقتضي وضع الألفاظ بإزاء هذه النسب ولإفادة هذه المعاني غير المستقلة في مقابل المعاني المستقلة. إذن الاستقلال وعدم الاستقلال في المعاني الاسمية والحرفية لم ينشأ من ناحية الجهاز. المعنى الواحد قد يلاحظ مستقلا وقد يلاحظ آلة، بل نفس المعنى مستقل في ذاته او غير مستقل في ذاته. ومن هنا كل ما لا يكون مستقلا في نفسه ومتعلقا في ذاته بالغير يسمى بالمعنى الحرفي، يعني يشبه بالمعنى الحرفي. فيقال ان الموجودات الخارجية من الممكنات في جواهرها وعوارضها بالنسبة الى الواجب تعالى كالمعنى الحرفي، يعني ليس لها استقلال في الوجود، فانما هي موجودة بقيوميته سبحانه. ويشبهون وجود الواحد بالمعنى الحرفي الذي هو مستقل بذاته. فالوجود الامكاني في ذاته رأسون، لا انه شيء له الرب، هو بنفسه متقدم بذات الواجب، كما ان ذات الواجب في نفسه مستقل. المعنى الاسمي والمعنى الحرفي كذلك في مقام المفهوميه، المفهوم الاسمي مستقل في ذاته والمفهوم الحرفي غير مستقل في ذاته. فالموجودة للحروف هي النسب والروابط، والموجودة للأسماء بجميع أقسامها من الجواهر والأعراض والأمور الاعتبارية والأمور الانتظارية، بل الأمور المستهيلة لو خرجنا أنها كان موجودا في الخارج كان موجودا في نفسه، يعني يحمل عليه الوجود حقيقة. هذه المفاهيم هي المفاهيم الاسمية. هذا ملخص ما أصابه قدس الله نفسه في هذا المقام. وهذا الأمر لن كان صحيحا بالجملة، يعني يمكن أن يتصور شيء يكون في ذاته مرتبطا بالغيب، لا أن يكون شيئا له الارتباط، يعني الارتباط يكون ذاتيا له كما في الممكنات. وجود الممكنات كذلك في الممكن في نفسه وفي ذاته متعلق بالماجه، والربط منتزع من مقام ذاته. وإلا لو كان منتزعا من الخارج كان شيئا له الرب، فانتقل الكلام إلى ذلك الشيء قبل الرب، هو مستقل أو غير مستقل، لا يمكن أن يكون مستقلا بل غير مستقل، وهكذا ينتهي الكلام. فلا بد من ان يكون الوجود الامكاني شيئا بل مربوطا في ذاته و متدليا في نفسه و متعلقا بذاته الى الواجب بل تبارك و تقدس والوجود الواجب وجود مستقل في ذاته فهذا عین التعلق و ذاته عین الاستقلال هذا صحیح. إلا أن المعاني الحرفية لا يمكن أن تكون من هذا السبيل، فأن يقال إن المعاني الاسمية مفاهيم مستقلة في ذاتها، يعني بمعنى أنها موجودات في أنفسها، وأما المعنى الحرفي فهو الوجود الرابط أي مستقل الروابط بين الجواهر والأعراض أو غيرهما. وذلك اما اولا فلان النسبة غير موجودة تحقيقا، الوجود الرابط وان كان هو المشهور بين الفلاسفة، يعني التزموا بتقسيم الوجود الى الوجود في نفسه والوجود لا في نفسه وسموه بالوجود الرابط، وهذا هو المشهور بينهم، وقالوا إن بدون النسب كذلك ثبوت شيء لشيئين هذا لحظ آخر من الوجود غير وجود الجوهر ووجود العرس، والتزموا بأن هذا الوجود لخصته ولعدم استقلاله لا ماهية له، وما له ماهية منحصر بالجواهر والأعراض، فهذا وجود خارجا و حقیقتا الا انه في ذاته متقدم بالطلبين وليس له ماهیت ولذا يكون خارجا عن حدود الجواهر والاعراض. المشهور الامانة اليهم لم يكن التزم بهذا الا انه لم يكن لنا دليل على وجود ذلك اصلا، فللوجود الإمكاني بين جوهر وعرس وليس هناك اسم ثالث يسمى بالوجود الرابط وبوجود النسبة، والمفهوم ذلك أن تعلق اليقين فالشك بشيء واحد وإن لم يكن معقولا ومحالا، إلا أنه لا مانع من أن يكون وجود واحد من جهة إضافته إلى شيء معلوم ومن جهة إضافته إلى شيء آخر مجهول، هذا أمر ممكن، يعني الوجود الذي له ماهية لا محالة، الوجود الجوهري نفرض أو الوجود العرضي نفرض أن له ماهيتان، قد يمكن أن يكون إضافة هذا الوجود إلى ماهية معلومة وإضافته إلى ماهية أخرى مجهولة، ومع ذلك الوجود وجود واحد لكن متعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شيء آخر وهو الإضافة. مثلا إلى رأينا شبها من بعيد ومن حركته علمنا انه حيوان، فهذا وجود واحد نعلم انه مضاف الى طبيعه الحيوان وماهيه الحيوان يقينا لانه يتحرك، والحركه بالاراده من نوادر الحيوان، ولكن نحس انه انسان او غير انسان، نام هذا متعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شيء آخر، ما نتيقن به أن هذا وجود الحيوان وما نشك فيه أن هذا وجود الإنسان، ومع ذلك وجود الإنسان والحيوان في الخارج ليس بمتغايرين، بل الإنسان موجود بعين الوجود المضاف إلى الحيوان، فإن الجنس يوجد بوجود النور لا بوجود آخر، و هذا واضح. و كذلك النوع البشر اذا رأينا انسانا من بعيد و علمنا انه انسان و شككنا في انه زيد او ليس بزيد، لا شك في ان المخبوط فيه غير المتيسر، فان المتيسر هو ان هذا الوجود وجود انسان، والمخبوط فيه هو ان هذا الوجود وجود زيد. ما ان الكلية الطبيعي لا يكون له وجود اخر غير وجود فرده، بل هو موجود بوجود الافراد. لا يكون الانسان في الخارج موجودا بوجود اخر مغاير لوجود زيد و عمرو و بكر و هكذا. فمن هذا نستكشف ان مغايرة متعلق اليقين و متعلق الشك لا يستلزم ان يكون الموجود الخارجي ايضا اثنين، بل يمكن ان يكون الموجود الواحد متيقنا من جهة و مشكوكا فيه من جهة اخرى. و مقامنا من هذا الحديث اذا علمنا ان زيدا موجود في الخارج و علمنا ان القيام موجود في الخارج و شككنا في ثبوت القيام لزيدين، لا يكشف هذا ان ثبوت القيام لزيدين غير وجود القيام في نفسه، لان متعلق اليقين لا بد من ان يغاير متعلق الشك، بل هذا شك في جهة الإضافة. فإن اليقين في وجود القيام من حيث إنه طبيعي القيام معلوم، وأما من حيث القيام الثابت لزيد فعارض لزيد، هذا مخدودي أي لن حاله حال الطبيعي والفرد. لا ندري ان القيام الموجود يعني الطبيعي القيام موجود في ذهن هذا الشخص وهو قيام زيد، او موجود في ذهن شخص اخر وهو القيام الثابت الامر. فاليقين انما تعلق بالطبيعي القيام، يعني بإضافة الوجود الخارجي إلى طبيعي القيام، والشك إنما تعلق بإضافة هذا الوجود بعينه إلى شخص القيام، يعني القيام القائم بزيد خصوص هذا الفرد. هذا لا ندري به، فلا مانع من أن يكون متعلق الشك شيئا ومتعلق اليقين شيئا آخر، ومع ذلك كان الوجود واحدا، فإن الوجود الواحد له إضافات يمكن أن تكون إضافة متيقنة وإضافة أخرى مخصوصا فيها. إذن ليس هنا وجود آخر يخلو من الماهية إلا الوجود الماجبي الذي لا ماهية فيه لأنه غير محسوب. وأما بقية الموجودات الممكنة فلا يخلو شيء منها من ماهية ومن حد، بل وهو منحصر بالجوهر والعرش. هذا بالنسبة إلى وجود النسبة. ولو فرضنا أن النسبة موجودة في الخارج، على هذا التقدير الذي نتصوره في المقام امران، احدهما مفهوم النسبة ومفهوم الربط وما يرادف هذين الامرين، الثاني واقع النسبة يعني واقع ثبوت شيء لشيئين. اما مفهوم النسبة والربط كما شرف قدس الله نفسه بذلك، يعني من الواضحات و ذكر في كلامه هما مفهومان اسمیان بلا اشکاله. فإن مفهوما نسبة و مفهوما ربط لا يقصر عن سائر المفاهيم العرضية. ونسبة هذا المفهوم إلى الباطل نسبة الإنهام إلى المعلم لا نسبة الطبيعي إلى أفراده كنسبة العدم إلى واقع العدم فإن واقع العدم لا حقيقة له باطل بالذات ولكن مفهوم العدم أمر موجود متسلل في النفس وكذلك المفهوم المستحيل والواقع المستحيل مفهوم المستحيل أمر نتصوره موجود ممكن يعني المستحيل بالحمل الأولي ولكن المستحيل بالحمل الشايع والذي لا يتأثر لكن نشير إلى ذلك بهذا المفهوم بالعنوان الأولي بمفهوم المستحيل إشارة فنحكم عليه بشيء مثلا فنقول المنتنع لا يقل عن وجودة في الخارج مثلا مفهوم النسبة والواقع النسبة من هذا القبيل على ما بين قدس الله نفسه يعني مفهوم النسبة مفهوم استقلالي يوجد في النفس ويتصرف والواقع النسبة أمر خارجي متقدم بالطرفين إذا انخسر الأمر بهما بالمفهوم وبالواقع المفهوم لا يمكن أن يقال إنه هو الموضوع في العلوم وهذا واضح فإن المستفاد من كلمة من أو في أو غير ذلك ليس هو مفهوم النسبة ولا يصح إطلاق كلمة من على النسبة الابتدائية مثلا إذا قلنا أن النسبة الابتدائية كذا لا يمكن أن نستعمل مكانه كلمة من وهذا واضح إذن لا يبقى إلا واقع النسبة أي ثبوت شيء لشيء الذي هو بذاته قائم بالطرفين وهو غير مستقل في ذاته وهذا كيف يمكن أن يكون موضوعا له وقد ذكرنا في بحث الباب أن الموضوع له لا بد من أن يكون مفهوما من المفاهيم ومعنى من المعاني الذي قابل للتأكل في عالم النفس وقابل للوجود الذهني واقع ثبوت شيء لشيء كيف يمكن أن يكون حاضرا في النفس ليوضع اللفظ له فكما أن وضع اللفظ بإزاء الوجود الجوهري أو الأرضي أو غير ذلك أمر لا يمكن كذلك لا يمكن وضع اللفظ بإزاء هذا الوجود المسمى بالوجود في نفسه لو تأقلنا وتسررنا وتدلقنا به هذا لا يمكن أن يوضع له اللفظ لأنه غير قابل للحضور في النفس وكل ما لا يكون كذلك لا يمكن وضع اللفظ له وقد فرضنا أن مفهوم النسبة ومفهوم الرب لم يوضع لهما حرف من الحروف إذن الوضع يبقى بلا فائدة ولو فرضنا إن كان وضع اللفظ للنسبة إذن لو فرضنا فرض بلي أن واقع النسبة هم يمكن وضع اللفظ له لكن نقطع جزما فأن الحروف لم توضع للنسب الخارجية وذلك لصحة استعمال الحروف بلا عناية في موضع لا يمكن هناك تصوير نسبة أكلا وذلك كما في الواجب تعالى وتقدس فيمكن أن يقال إن الله سبحانه في ذاته مستغن عن كل شيء فاستعملنا هناك كلمة في واستعملنا هناك كلمة أن أو غير ذلك من الجوز أفيمكن أن يقال إن النسبة موجود هناك يعني في الوجود الواجبي مع أنه لا يمكننا تصوير أي نسبة حتى نسبة الوجود إلى الماهية الذي يعبر عنه بمصادحة البسيطة القول مطابقان تاما هذا ايضا لا يتشبه، فان الواجب تعالى بحقيقة منزه عن الماهيه، فهذه النسبه التي هي النسبه الاوليه في الاشياء هذه يسمى بالنسبه الاوليه والبقيه بالنسبه الثانويه. حتى هذه النسبة المسمات بالنسبة الأزلية مفاضحة للبسيطة هذا أيضا لا يتصور في الواجب، فإن بدوده عين ذاته، ليس هنا بدود وماهية ليقال أن بين فيسين الوجود والماهية نسبة، وهي نسبة نسبة يؤثر عنها بمفاضحة للبسيطة او مفاد کانت تاما فضلن ان بقیه نسب الخارجیه ولی شلام بقیه.